لأن ابن عامر من اليمن لأخذ عن معمر بن الأشج. قال رحمه الله تعالى: عن قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبين وتخشى الناس والله احب ان تخشاه. وفي نظر حدثنا محمد بن عبد العليم المعروف صاعقه انه يعرف سرعه حفظه انه صاعقه. قال حدثنا يحيى قال حدثنا يعلى امر رسول قال عن حماد بن زيد بن جنان قال حدثنا ثابت بن اكرم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان هذه الايه وتخفي في نفسك ما الله مبين نزل في شان زينب بن جعش وزيد بن حارثه رضي الله عنه فانها في شانه نزلت لما جاء ارتفع زوجته زينب فتوجها الله النبي صلى الله عليه وسلم من الوان آمره تعالى ترج من تشاء ومن تخرج من تشاء ومن إن تقيت بمن عدت فلا جناح عليك. ألا يأمر عباس رضي الله عنه تخرج ما له أقل فأجره ما له أقل بين وراء جنازة بني ويحيى هذا قضي الذي بغدائي. قال حدثنا أبو أسامة عباد بن أسامة قال حدثنا هشام هشام بن عروة قال عن أبيه حدثنا عن أبيه قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أقال على الذي وهبنا أنفسهن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير يعني أقال امرأة تأتي وتقول يا رسول الله هل لك في حاجة وهبت لك نفسي فأخاف على هذا فأقول وأقول أتعب من رأى بنفسها هذا عيبا عيبا مرادها غيرا وليس مراد هذا وإنما المراد غير فؤادها قال أتعب من رأى بنفسها. فلما أنزل الله تعالى تؤتي من تشاء ومنهن وتؤوي إليك من تشاء ومن إن نويت لمن عزمت فلا جناح عليك قلت ما أرى وما أرى ربك إلا أوسع المؤتي إلا أوسع يؤتي هوى يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني يريد ما تريد أنت ويحب ما تحب أنت فإذا نقع لهذا ما أراه لأن الله غيره بذلك تؤتي من تشاء وآخذ من تشاء وتشكر من تشاء لا جناح عليك تتزوج من تشاء وتطلق من تشاء لا جناح عليك. إذا الله سبحانه وتعالى غيره فالأمر من الله لا من رسول الله عليه وسلم. في الأول حدثنا كفار مسلم المسلم قال أخبرنا عبد الله بن مالك قال أخبرنا عاصم بن عوف عن ابن سليمان عن معاذة بن عبد الرحمن العدوية عن معاذة بن عبد الله العدوية عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المعارك إلا بعد أن نزلت هذه الآية هذه الآية ترجي من تشاء ومنهن وتؤوي إليك من تشاء ومن يمد بيتا من عزمت فلا جناح عليك. هذه خيرة ومع ذلك من اقتصاده وليلة عشرته لا بد أن يستأذن صاحبة النوى ليستأذن أحدنا إحدانا. فقلت لها قالت معاذة ما تكما كنت تقولين إذا استأذن شيئا؟ قالت كنت أقول له إن كان ذلك إلى الجنة فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. أنا ما أقرأ طيب أنا نفسي وإن كان الأمر من الله فما ما تشاء الله يأمر. قال رحمه الله تعالى ولهذه الآية استدل كثير من أهل العلم على أن القتل ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لان الله غيره فلا واجب عليه. واما هو فلم يعمل الا للقتل ما حكم ان يعمل هذه الا لحقها وهذا لحسن بشرته وسوء وحسن شكره صلى الله عليه وسلم وكان الأمر وليس واجبا عليه. وبعض أهل العلم يرى وجوده، لكن المحقق الراجح كما قالت عائشة رضي الله عنها أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبى حرب الإسلام، لا أبى الله حرب الإسلام على أهل الموقف. وذلك أعتقد الله سبحانه وتعالى لما نزل آية التغيير بينهن وامتحنهن بذلك، فهل تريدن الدنيا أو تريدن الآخرة؟ فكل منا اخترنا الآخرة، نختار الله ونحب الله ورسوله ونختار الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى جزاء لهذا المبادرة لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تمثل بهن من أزواج ولا أن يبقى حسنون لا. فنزلت هذه الآية مخافات ومجازاة على إحسانهن فترة. ثم بعد ذلك نزلت ترجي من تشاء، وفي تلاوة هذه الآية ترجي متقدمة لا يحل لك النساء متأخرة، لكن بحكم بالعكس لا يحذرك النساء متقدم وترجي متأخر. فجاء ضرب الله سبحانه وتعالى ذلك قيدا لا يحذرك النساء، فبعد ذلك أباح الله له، لكنه ما فعل بعد ذلك شيئا وما بين يعني إحداهن لنا وإن حقها لماذا لفتح قلوبه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى الشريف الصحيح الحديث السابق يا شيخ تبع عباد بن عبد الحديث السابق نفسه. ايش تابع عباد يا شيخ من المبارك؟ قال تعالى عباد بن عباد سمع عن قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين الى رؤيه، يعني ولكن اذا البيت فادخلوا فاذا امرتم ان تشهد ولا مستانسين لحديث لا تجلسوا ولا مستانسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي من يستعينكم الله لا ينتهي من ارحام الصوت. واذا سالتم انما دعوه تعرفون ان الله رجال ذلك اصحاب الدروس وقلوبهن ما كان لهم أن تدعوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ولا أن تنكحوا إن ذلك كان عند الله عظيما أن تدعوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. وهذا إطار إناه معناه إكرام على علم أنا أي نبي يمع لأن السعادة تكون قريبة ذكر يعني وأن الكريم ذكر. إذا وصفت صفة المعنّد قلت قريبة، وإذا جاءت ورفا مثل هذا ورجلا ولم ترد صفة لزلت لزلت الحاء من المعنّد من جالس إلى السعادة قريبة ورفا. فذلك لم هو هذا الواحد والاثنين والجميع ان يبعث من نفع الذكر والانثى على سموح الطريق. ويؤتمر حسن المسجد المسرد ان يحيى بطال عن عمره الطويل عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه قلت يا رسول الله يريد يدخل عليك الفرم والفاشي في بيتك فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ماذا ما تقولون؟ فأنزل الله آية الحجاب هذه موافقات عمر رضي الله عنه، بعض الآيات نزلت موافقات عمر بن عامر على بعض الفضائل عمر رضي الله عنه. قال فقط عمر قال هذا الكلام فجاءت الآيات بنفسها، قال حمله الحجاب آية الحجاب نزلت موافقة لعمر. وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرباشي قال حدثنا معتمد بن سليمان قال سمعت عن سليمان بن صرفان لو حدثنا أبو شيبة يعني أبو عبيد قال أنا سمعت رضي الله عنه أنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بلد الجعش جعل قوما قيد الوليمة وصاحب منهم وجلس يتعجبون وإذا هو يتأحم للبيع كانه استقرار يوسف أراد أن يخرج فتأهب للبيع قال يخرج فلم يقوم فانتظر فلما راى ذلك قام فان ذلك ماذا فقام فلما قام قام فقعد ثلاثه نفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فاذا القوم جلس لنا ثم انهم قاموا ايضا فانصرف ثم جاءوا ثم العين بعد ذلك خرج ثم جاء قال ثم انهم قاموا فانصرفت فجئت فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءه الوحي أنهم وإن ظلموا فجاء حتى دخل على زينب فذهبت أدخل المحشي وراه على العجل فألقى الحجاب فألقى الحجاب بيني وبينه فأول أول أمر الحجاب فألقى الحجاب فعلمت أن الحجاب واجب فقال بيني وبينه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تذكروا الحياة. أي لو كان خيره يا جماعة ما يملك الحياة. العقل والتفكر والتفكر بين هذا هو الحق. لكن الزواج كان الحياة سهل إذا الفرج وخرجه أولا كان أهم القيام. هذا دليل على أن صاحب البيت المساكن من الضيف المفروض يخرج سفر فخرج جلس وتحدي أول الصحابة إلى رجلي أزواجه وسلم عليهن ثم رجع نعاده فرج بجانبه ثلاث واستحيا وهو شديد الحياة. حتى إن القوم وهذا شديد الحياة فخرج منطلقا طلب الخبز فخرج منطلقا نحو أمك عائشة فما أدري أخبرته أو أخبره أخبره وحي أن القوم وخرج رجع حتى إذا وضع رجله في مسكة الباب فناسر عتبة الباب فدخل داخلة أخرى خارجة أرفع الستر بينه وبينهم أنزلت آية الحجاب أول آية الحجاب الثاني. قل إلى قال حدثنا إسحاق ونصر قوسي قال أخبرنا عبد الله بن مكة عن سهمي قال حدثنا حميد عن علي رضي الله عنه أنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حين غنى ليلة بن الجعش فأطعامها أشبع القوم فأشبع الناس ولد ورحمة وخرج إلى حجر أمهات المؤمنين فما كان يكرم صديعة بنائه يجري عليه فيسلم عليهن ويزورهن ويسلمن عليه ويزور له. فلما رجع إلى بيته فرأى رجلين يرى بهم الحجر يعني قال بهم الحجر فلما رأهما رجع مرة أخرى عن بيته. فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وسمع صياعين تكسر صياعين فما أدري أنا أخبرته بخبر خروجهما أو خبر من السماء فرجع حتى كبر البيت وعرف الستر بينه وبينه منزلا آية الحجاب. وقالوا أن النبي سعيد بن حسن أخبرنا يحيى هو يحيى بن أيوب حدثني قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل قال حدثني زكريا بن يحيى هذا أبو بكر الثقة أزيد بغداد قال حدثنا حسان حماد حسان عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرج سودة بنت سمعان رضي الله عنها عندما ظلم الحجاب أي بدل سنه الحجاب لحاجتها لقضاء حاجتها وكانت امرأة صغيرة يتيمة اسمها كبير لا تخفى على من يعرفها فرأى عمره الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله لا ما تخفين علينا أعرفني فانظري كيف تخرجين عليك البيت فامرأة قالت فارتفعت راجعتها أنها تهاب عمر وفرق رجعت إلى بيتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت البيت عائشة وإنه ليتعشى في يده عظم في لحم يعني فقالت يا رسول الله قال إني خرجت لقضي حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا حدثني عائشة قالت فأوحي إلى فأوحى الله إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عنه أي أظهر الوحي وإن العرق بيده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجة قلت فهو ممنوع تخرج لحاجة متعجبة تسد كما لا يمنع إنما أمر رضي الله عنه شدة حرصه على إكرام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون أمر شديدا لكن الله سبحانه بفضله فأباح أمره. وقال رحمه الله تعالى سنة متصل باب قوله تعالى إن تؤتوا شيئا فخذوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ما ولا أبناء إن ولا إخوان إن ولا أبناء إخوان ولا أبناء إخوان ولا أبناء إخوان ولا نساء إن ولا ما ملك أيمانكم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. آية هذه الآية نزلت في هذا والسبب المتصف على حسننا أبو اليمان حفظ الله قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال حسننا عن الزهري قال حدثنا عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت استاذن علي افلح رجل ابو عن المعيد انا ابو على الله قال مرضي الحجام فقلت لا تمره حتى استاذن رسول الله في النبي صلى الله عليه وسلم فان اخاه ابا المعيد ليس هو اخطاني ولكن اخطات امراه عن المعيد. يعني تظن هذا ان الرضاع يتعدى في المراه كان الرجل لان انا عمها من الرضاعه وتقول الرجل مع الرضاعه انما ارضاع في المراه اذا تعلم التحريم يتعدى في المراه كان الرجل اذا هذا اجلني ما اذن له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ ما أذن له حتى أستأذن فقلت له فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أخلاق أخواني المعين استأذن فأبيت أن أذن له حتى أستأذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعني وما منعك أن تأذن له أن تأذن له أن تأذن عمرك وعمرك. قلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضاعا ولكن ارضاع في المناص عن الصعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لي له فانه عمرتي فاذا جنيرتي. قال وان نزل النبض كان الرجل معناه يعني الرجل والمناص مشتركان في هذا المناص ارضاعا وانما نزلت للرجل بسبب جماعه وولادتي عنهم فاذا لهم على الله النسب يمشي الرجل والمرأة. قال أيضا جنوني قال ورواسو فكانت لذلك لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب يحرموا من الرضاعة ما يحرموا من النسب لأن مقنسة الحديث. قال رحمه الله قال قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس رضي الله عنه يصلون مع المؤمنين لا روي أن قال أبو العالية قال أبو العالية الرياحي صلاة الله تناهوا عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة للدعاء. هذا أحسن تفسير للصلاة لأن مشهورة إلى العلماء الصلاة على الرحمة وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى برد هذا القول إنه عشرة يومهم رده قال هذا ليس معناه الرحمة قاصرة عن الصلاة بل أحسن ما قصر في الصلاة السلام سلام الله تعالى على عبده عند ملائكته وهذا أقسام من الرحمة أقسام الرحمة. إذا قال صلى الله على فلان معناه أنه أثنى عليه عند ملائكته وهذا أرفع درجات. وأما صلاة المؤمنين صلاة الملائكة بمعنى الاستغفار وصلاة المؤمنين بمعنى الدعاء هذا تفسير أحسن التفاسير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يصلون معناه مليكون لنوري أنك لنسلط أنك. قيل قال حدثني سعيد بن يحيى قال حدثنا عن يحيى بن سعيد قال حدثنا عن مسار بن حجاب عن الحاكم بن عتيبة عن غياث ليلى عبد الرحمن عن كعب بن عجرة رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه اي بالتشهد لان التشهد قبل هذا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته هذا السلام عرفناه نسلم عليك بما عرفناه فقيل الصلاه لاننا ما سبق لنا ان عدم الصلاه فقال ما دام فكيف الصلاة عليك؟ عليك قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. ترى ما عرفنا الصلاة في رجل قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة المرفوعة المعروفة أفضل الصلوات صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه. وهذا المحدثون قالوا إذا حلف الرجل أنه لو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الصيغ ما نفره الإيمان أو ما يحال مرتبه إلا بهذه الصيغة الإبراهيمية. وبعد ذلك إلا جاء بعد ذلك كذلك أفضل الصلاة صيغ الصلاة كل هذه يعني ويقولنا يعني التوسع لا مانع من هذا لكنه لا يوازي يعني. وأما ما جاء للمتأخرين في الطرق ويعني الركبان الذين يصدقون الصلوات ويذكرونها بالله هذه كلها لا يعتمد عليها ولا يهتم بها لأن الوحي انقطع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمنه الجهل. وبعد ذلك كيف يحدث الإنسان بمناسب رآه يعني عليه جواب أو رسول أو أجري بذكر من الأذكار. هذا أولا خصوص الأذكار والوالدة لمحمد الله. وإن كان الصيغة العربية معروفة المعنى نقول يجوز لكن ليس عجبا يعني يحق عليه الناس ويغضبون عليه الناس. كل ما كان يعني خارجا عن التعليم النبوي للصلاة وذلك الدعاء وذلك هذا يعني محمد الله. وإن قيل إنه رأى فلان بأنامه يقول له يعني كذا وكذا وكذا فهذا نقول إن هذا ليس وحيا إنما هو منام وما يكون صادقا وما كذا ولكن لا يوازي للرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأرزاق من الأذكار والصلوات والدعوات كلها هو درجة الأولى. بل كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك مات. وإن توسع بعض السند في ذلك نحن نقول عن الحق كل خير باتباع السنه لا للزياده عليها وان كنا لا نحاكمه ما دام صيغه صحيحه حتى المعنى الا اذا ترتب عليها مسائل. انما يقول بعض الناس ان الصلاه الفلانيه تقول كمثل القران كذا فانا كفر صريح لا عذر لصاحبه. وذلك اتبعه لذلك لان القران الكريم حرف منه لا يواجه جميع الكلمات البشر كلها وكيف يعني جميع القران هذا كفر صريح ولا يجوز لاحد ان يعتقد به غير الاركان النبويه فضلا يعني فضلا ان يقوله ويذكر به ربه بل ينبغي ان يستغل بالاركان الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولسنة المسلم على حدثنا أبو الله بن رسل التلميذ قال أخبرنا الليل بن سعد وعلى حدثني ابن الهاج جديد مع عبد الله بن سلامة بن الهاج عن عبد الله بن الخطاب قد أرسل عن أبي سعيد بن بني رضي الله عنه أن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله هذا التسليم الذي عرفناه في التشهد فكيف نصلي عليك؟ قالوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وقد صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم. وقال ابو صالح عن زيد على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم. قال حدثنا ابراهيم بن حمزه المجاهد قال حدثنا ابن ابي حازم عبد العزيز بن ابي حازم وجرب بهم عبد العزيز بن محمد بن كلاهما عن يزيد بن الهاج وقال كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وهذه الصيغ المختلفه كلها ينبغي ان يعني يجمعها ان لم تدع وان لم تدع يعني. واما الجمع بينها صيغه معينه كما فعله بعض العلماء فلا خروج عن الاصل التعليمات النبوية كل حديث لحاله نستعرف عن سيرة عن إمام الإمام سيرة هناك عن العجرة لحالها أو سعيد لحاله وذلك وهي سيرة مختلفة فينبغي أن يقرأ هذا مرة وأن يقرأ هذا مرة. قال قال رحمه الله تعالى السنة المختلفة أبو تعالى لا تكون كالذين آلوا موسى وكتاب المتنطق على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد بن مرمز قال أخبرنا عمر بن عبادة الميسي وعلى حدثنا عوف وصلاة جميلة عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وخلاف في عمر الهجين كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى وسام عمران النبي صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كان رجلا حيا يكثر الحياة وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فيآذوه بالأذى إذ أدركوا بأنه هذا أذى هو إذا آذوا موسى فبرأ الله مما قالوا وقال عند الله وجيها فإذا شره وفكار من ظلها. قال رحمه الله تعالى سورة السبع بإذن الله حدثنا يقال معاكسين سالمين لمعجزين خالدين معاكسين سالمين سبق قاموا معهم لا يعجزون لا يبدون يصدقون يعجزون خلقه لمعجزين خالدين ومعنى معاكسين مخالدين ويريد كل واحد منهما أن يغلب عجز صاحبه غير عجز صاحبه من أشياء عجز شان ما بينهم فقالوا الرجل الثمرة الثمرة باي وبعي واحد معنى باي كان صالحا قالوا من جاهل لا يعظم لا يغيب معناه سيد العائل معناه السن على سنتني ورسل على على أهل الجبل قال ماهن أحمر أرسله الله تعالى للسجد فشقه وهذه المؤسسات وعدمه وعبر الوادي فارتفعت عن الجنبتين وغاب عالم الإمام ليس ولم يكن الإمام أحمر من السجد ليس أصلا منه ولكن كان عداما أرسله الله تعالى عليه من حيث شاء هكذا يعني كان سد قال يستمتع به فلما عصوا الله سبحانه وتعالى وصبروا فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن غير ما هو الماء يعني الضيف للماء الأحمر هذا فعذبه بذلك. قال أرسله الله تعالى سد فشكر قال قال عمرو بن سرحدين العالم المصنف من لسان بلاد اهل مصر بلغته كان وهذا قال عروه العالم الوالي الثاني قال عبد الرحمن قال مجاهد مجاهد وعمر اعيش في واحده لقاء الله معناه مثلا مرادا واحد واثنين معناه حتى لو معناه عرفت من الآخرة إلى الدنيا وبين ما يشتغل معناه من مال أو ولد أو زالت زالة الدنيا لأشياعه من أمثال معناه وقال ابن عباس رضي الله عنه فالجواب معناه والجوبة من الأرض يعني مهجة الأرض أرقاه الأرض أرقاه والأبد أصبرقاه والعالم الشديد. قال رحمه الله هذه مراهب هذه السورة قال رحمه الله تعالى سنة المتصل ما قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ورسل للمسلم قال حدثنا الهمي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن الدنيا وعلى سيدنا الشعبي ما شاء الله ربي عمه يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الاجنحه العائمه باجل عنها سبحانا اي قضاها جوابا لقوله فانه سكينه على الصفحات على هيا للامل فاذا قطع عمرو قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق هو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفيان بذاته فمرق حرق ومجد من اصابعه اي بعض التفكير يعني معناه هكذا من السماء الى الارض هذا وعيد وعيد للاخر الى ان يصل الامر فيسمع الكلمة ويلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها إلى لسان النائم أو النائم وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما أعطاها قبل أن يدركه الشهاب يعني فيقصد معها بهذه الكلمة فقال أليس من قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق كلمة تلك الكلمة التي سمعها من السماء هذا امتعاض من الله سبحانه وتعالى وذلك أن من يقول الحق مئات حق ملقى من أبيض هكذا كل حق ما يقول له ولكن الناس فيسمعه يقول حق كذبا مئات كذبين واحدة مئات واحدة هذه التي واحدة يخبره يا سلمى ويعلمون عن الكريم واحدة أخبره ووقع كما أخبره فهذه يحفظونها ولا ينسونها فكلما جاء كريمه يقول لا أخبرنا قبل هذا لكذا ووقع كما أخبره يكتفون بذلك إلى آخر الأمد الآية حياته وهذا لا يأخذون الرسحان والسواحل في هذا الكريم في سبب ست واحد وأما الأنبياء والرسل والله في الخير فيتكلم لمئات سن وكله لا يسمع ولا يهتم وهذا عادة أولياء الشيطان والشيطان دائما لم يتصل بالإنسان وقبيه لذلك ويقول له هذا صدق بكذا قدي قد يلغي غيره مقتدي بذلك ومصادق ولي ولي من أوليائك وهكذا يخدر إليه من هذه الجهة قال رحمه الله تعالى مقول الله تعالى إذ هو إلا ذكر لكم بين يديه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ورسالة المصنف على حسننا علي بن عبد الله المنيري وعلى حسننا محمد بن القاسم الضرير وعلى حسننا العمش عن عمرو بن مرة الجبري المراد عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما انه قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ذات يوم يوم من الايام فقال يا صباح اي هاجمكم العدو الصباح معناه هذا اصل كلمه معناه وهذه كلمه الاخبار لغالبا فماته امر على طول فجمعت اليه قريش فقال قال مبارك قال ارايت لو اخبرتكم ان العدو يصدقكم له مسجد اما كنتم ستصدقوني تصدقوني قال بلى قال فاني نذير لكم من عند عذاب شديد فقال ابو لهب تبلغ عن هذا جمعتنا فانزل الله تعالى لمن يدعى الى اجل وتنصر يعني معنى ذلك قام اوجاد الله تعالى على خطيه قام قولي ومقالته الى يوم القيامه استغفر العرض بيعني على ابي السماء والكبار والنساء والرجال جزاء الله قال رحمه الله تعالى باب وهذا صورة الملائكة المطابق لله متدفعهم جاي عن كثير لهذا الزوان. وهذا صورة الملائكة كم على معنى فلا أقال مع الثالث رضي الله عنهما الحرور بالليل والسمون بالنهار. وقال غيره الحرور بالنهار مع الشمس ولا يوصف معناه أشد سوادا أو غربيه. قال رحمه الله تعالى سرع الضحي سوى الغياس قالوا جاي فعززنا معناه شددنا يا حسرة على العباد وقال حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل يعني بالرسل عن صدر فرق الله معناه لا يستر موضع أحدهما موضع الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار معناه يتطاولان حديثين نسلخ ويخرج معناه أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما من واحد منهما بمثله من كل واحد منهما بمثل معناه من الأعمال مجنون معجبون جند معبر معناه عند الإسلام سيقدرهم الله تعالى. وذكروا عن كلمة المشحون الكفر وقال ابن عباس غائبكم مصائبكم يذكرون معناه يغصون مرقدنا مخرجنا أحصيناه حفظناه مكانتكم معناه ومكان واحد معناه واحد مكانة ومكان معناه واحد. قال رحمه الله تعالى سرع المصطفى حدثنا عن قول الله تعالى والشمس تجري للمستقبل لها ذلك تقدير عزيز العليم لسان المطلق أعدنا أبو وائل وابن المدعي وأعدنا الأعمش سليمان عن إبراهيم السيدي إبراهيم اليزيد على أبيه يزيد بن الشريف على أبي ذر رضي الله عنه بن جبل بن سنادة صحابي الكبير رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي يقول الشيخ فقال يا أبا ذر أتاتك أين تمر هذه الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تصل تحت العرش كل ليلة. ذلك قوله تعالى والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم المستقر تحت العرش سبح الله وتسبح له. وبين قال حدثنا عبيد الله بن طاهر الزبير قال حدثنا وكيع بن جماعه قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه إبراهيم بن يزيد يزيد بن شريك عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري مستقر لها قال مستقرها تحت العرش أي كل ليلة تحت العرش تسير بجوابها ويغوها في الصباح أن تطلع في مكانها حتى يطلع حتى تطلع في مغربها في آخر الليل. قال رحمه الله تعالى سورة الصافات وبيد يقال عندنا وهذا قال مجاهد يبغى يقول بالغيب في مكان بعيد في مكان بكل مكان يعني يبدأون بكل جانب بحورا يعني والمبنى واصل جاي لازم معنا يسكن عن اليمين يعني الحق الكفار يقول للشياطين يقول غول وجههم يعني غول يعني وجههم مبني ويلزقوا معنا وعندنا وعقولهم صريح الشيطان ورعونا حياتي حولتي يكون معناه من نسل المشي أي مسرع يعني. قال وبين الجنة نسبا قالوا وقال الكفار المرشد الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقول وأمهاتهم بنات سنوات الجن وإشراكهم. هذه مسائل وعلى قريش يقولون الملائكة مناط الله وأمهاتهم مناط صلواتهم وإشراكهم. وقال الله تعالى: ولقد علمت الجنة أنهم يمحضرون وسيعبدون للحساب وليسوا يجدوا. فقال ابن الله سبحانه وتعالى: قال ابن عباس لنحن الصافون الملائكة النزلات صراط الجحيم معناه صراط الجحيم وسط الجحيم كله معناه صراط الجحيم لا معناه يفرط وعم ويساب يفرط بالحنين مجهورا مدهولا فيكون مقصود معناه فالروح المظلوم المحبوس في جسره وتركنا عليه في الآخر معناه السلف بخير يستحسن يستسخرون معناه يسخرون قال غيره كانت ربا الأسلام السماء هذه مرائب هذه السورة بعض مرائب هذه السورة شارب قال حدثنا وعلى رحمه الله تعالى نعم قولي تعالى وإن أبو مسلمين أبو السليم والسلام المصدق على حدثنا مسلمة بن سعيد أبو رجاء على حدثنا جرير وعبد الحسن عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبغي لأحد أن يكون خيرا من غير مدة فإن يقول أنا خير من غير مدة وذلك إذا سمع قصته وإن أبو مسلمين أبو السليم إلى أعمق إذا كنت مشهور فساحة فسأل من المتحقين والتبول والسلام ما سمع عن الكفار يقول أنا لو كنت أنا لكنت أشد منه كذا وكذا فهذه يعني مما لا ينبغي هذا نبي يعني قلنا له سليما كما نسأل الله سبحانه وتعالى والعوان نبيا ولا قلنا لك أحد من قبله أو من المؤمن. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل حدثني إبراهيم المنذر عن هشام بن مدد وعن حدثنا محمد بن قريش قال حدثني أبي وأبو سليمان عن هلال بن علي عن جبني عن جبن بن رؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أنا خير في يونس بن متى فقد أدب لا يجوز أن يقول ذلك لأنه نبي مرسل رجيع كرجل الله. قال رحمه الله تعالى سورة الصالح قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا قلنا محمد بن شعبة قال حدثنا شعبة عن الأبواب لم يحوش الشافعي واسف يعني قال سألت مجاهدا عاد سيدة الإنصار هل هي سنية أم لا؟ وهذا سيدة ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أولئك الذين هدى الله من هداهم مهتدين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يسجد بها سيدة الإنصار. وهذه مسألة فيها غنى من الفقهاء إلى الآن ما ترى الفقهاء لا يرى السجود للإنصار. يقول هذه سيدة الشكر سجد على داود عليه السلام لكن هو عباس رضي الله عنه اعلمه ولمعاني القران واعلمه بالسنه قال يعني الله سبحانه وتعالى اولئك الذين هدى الله الذي هداهم مهتدين فاذا ذكر داود في سنه الانبياء ومن ذريه داود رسول الله ثم قال الذي هداهم مهتدين امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بداود فسجد على داود الشكرى فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا غير موافقه لداود ونحن نسجدها كذلك فينبغي ان يسجد الانسان لا سجد اليه السيده في سوره الصالح. وهذا وفي سنه المصدقه حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الصالحي الكوفي عن الاوام بن حوشب علي أنه قال: سألت مجاهدا عن سيدة صالح فقال سألت العباس رضي الله عنهما من أين سجدت حيث سجدت هو فقال: أو ما سبره ومن ذريته داود سليمان أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدي يعني آية القرآن. فقال داود ممن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهتدي به فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنزلها يعني. يرجع معناه عجيب أرجبت الصحيفة وهو هؤلاء صحيفة حسنة. وقال مجاهد في عزتي معاسينا المدة الآخرة يعني مدة قريش هكذا مسلته. لكن الذي يبدو وفسر أيضا المدة الآخرة هي مدة النصارى وهذا أقرب لأن مدة قريش ما عنده ثلاثة ما عنده كيف يفسرون بهذا؟ إنما الأكبر ثلاثة هو المدة الآخرة هي مدة النصارى. قال أن جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فقالوا قالوا هذا قالوا قرية من قالوا أن جعل الآلهة إلها واحدة نعم أجل الآلهة وأعتمدها من كيف يقول إلها واحد يبني حجاجها هذا محمد يعني يقول على العدل وعاتبنا بهذا لبلة الآخرة من هذا الشخص على ألمين قرر هكذا الآن الذي تكتبهم الآن بيأي أخذهم بعيدا وقوموا يقولون ذلك ثلاثة آلهة وكيف يقولوا إلى واحد وهكذا مراجعة. أما قريش عندهم آلهة مشكلة كثير هو ثلاثة لقب. الحاصل فسروا لهذا وعرفوا تعالى أقرب التفاسير أن يقول يعني بلة النصارى. قال يا سبريش فالبريش الاختيار بالبريش والأسلام والسماء بأبوالها يرسل ما هنالك مرسوم يعني بريشة أولئك الأعجاب القرون الماضية قرام ورجوع وأقناقع يبقنا عذابنا اتخذها مصرية وعلى أحقها من معناه أتراب أمدار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما العين القوة القوة للعبادة العين مسير عبدنا جودة العين القوة للعبادة الأبصار البصر بأمر الله. وقال حب الخير معناه عن ذكري رب الخير عن ذكر ربي من ذكر ربي عن معاني وذكر وضغى الرجاء مسحى يمسح الاعراب الخير اعرابها والاعرابها الاسراج الوثاق للامنع. وعلى رحمه الله تعالى بسبب كتب حسبنا وقول الله تعالى وهبنا له وهبنا منك لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب هذا لقصة سليمان. وبالسبب المنطقة على عدنا إسحاق بن إبراهيم وعلى عدنا روح بن رمادة ومحمد بن جعفر قلنا إلهما إن شاء الله عن محمد بن زياد الآن الجمعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عبريتا من الجن قويا اعتفتت علي البارحة ليبقى عليه أو رجبة نحوها ليبقى عليه الصلاة ما أقبلني الله منه أي أقبلني من إرسائه وأردت أن أعرضه إلى سارية من زوال المسجد النبوي حتى تصبحوا وتنظرون إليه كلكم ففيه إشارة إلى أن الشياطين والجان يعني يمكن للإنسان أن يشاهد خيرا جسمه لأن الصبر أراد أن يمسكه بيده ثم يربطه بسارية من زوال المسجد النبوي حتى يلعب به صيام أهل المدينة إنها هذا سيء على الأقل. لكنه تركه تعجبا مع سليمان عليه السلام وترك لذلك وهذا معجزة لسليمان عليه السلام. وهذا فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي وكلا قبل أهل النادي إذا كان جوها مهار رجل فنجاه فاتحا أي خرجه لأجله ولن يسعى شيئا. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وما أعلن المتكلمين. ولسنة قدم على حجنا قتيبة ومسلمة على حجنا جرير مع الدعام على الأرش عن أن يفوها وسيد الصبيع عن نسوق من أنيا أنه قال نقلنا على عبد الله ورسول رضي الله عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل لي. إذا قال الشفعي تبادر للناس أعجبه ومن لم يعلم شيئا ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وليس من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا من العلم فكبر لا تنس العلم. قال الله تعالى عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجل أي على القرآن فلا تبلغ القرآن وما أنا بمتكلمين لست متكلمين يعني وسوى حديث عن القرآن. هذا سبب قول ابن مسعود أن رجلا بشيء يسأل كان يقص على الناس فذكر أنه سئل القرآن ويقول كذا وكذا وكذا فلما ذكروا ذلك حالهم وجاءوا للرسول محفور بذلك وقال ابن مسعود قال هذا الذي هو من سر من آية غير صحيح ورد وأنا أعلم تفسير الآية. تفسير الآيات التي وردت في ذلك وليس كذلك ليس من آخرة. أولا إن عذاب الآخرة ما يرفع يرى سر الآية وهذا ورد يعني قال على مسؤولي الدخان ترتقي يوم تأتي السماء ودخان يغشى الناس على عذاب ورفع الأشفاد على عذاب إلا أخر. إنك أشفى على الله يمكنك أشفى على ذلك وعذاب الأخرى ما يكشف وهذا نزل له المشفى وتوالى وأخذه بدل. هكذا هو الصواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا وسوف أحدثكم عن الدخان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قريش يا الإسلام فأفضلوا أسف عليه فأفضلوا أعيني عليه بسبع فسبع يوسف عليه السلام فأسف جوع فأخذ سلام فأحصر كل شيء أحق فيه حتى أدمر البيتة والبيوت حتى جاء الرجل يعني يرى بينه وبين السماء دخانا. هذا هو الدخان دخانا إلى جوع. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. قال فجاءوا بعد ذلك جاءوا ربنا اكشف عنا عذاب إنا مؤمنون وأنا لهم الذكرى قد جاءهم رسول مبين. ثم تولى عنه وقال وهذا مجرم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون قليلا كاشف العذاب أنه عن الشاهد عائدون. قال أفلوشه العداوة يوم القيامة أخشى. إذن هذا الرجل الذي قص عليه القصة وهو صحيح. قال فكشف عنه فكشف ثم عاد لمره مرة ثانية فأخذه الله تعالى وبدر آخره والنصر يوم بدر قدر. قال الله تعالى لو ملأ القصة فخشية الله صحيحة تخشية بدر. قال إنا منتقم وخرج من دارنا وقعت بدر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.